دكتور ايش ما فيه على كل حال يعني الصلاة صحيحة ولو كان البول يتدفق منها كما جاء في حديث المستحاضة أن الرسول لما قال هيك قالت له إنما يسج سجا يعني بقوة قال ما يهمك انت زاوي هيك وهيك وأحشي حالك بالقطن وهكذا المبتلى بسلس البول سواء كان ذكر أو أنثى بتحاول تخفف مدى زائد انتشار البول في الثياب. بعدين لو أحس أو أحست بخروج البول في أثناء الصلاة لا يجوز لأنه هذا حكم خاص بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة يا جماعة أن علماء المسلمين منذ قرون طويلة غير قائمين بواجب التوعية والتعليم، لذلك بقي الناس في جاهلية جهلاء. وأنا شو دخل أمية ما أصحاب الرسول أكثرهم أميون، لكن الأميون صاروا علماء صاروا فقهاء يسمعوا القرآن يفهموه يسمعوا حديث الرسول عليه السلام يعملوا فيه، صاروا بعدين أهل الكتاب والثقافة يتلقوا العلم عنهم. لذلك المشكلة مش ما هي الأمية. فأنا بتصور لو أنه والدتك وجدت بجو دائما في هذا الجو تسمع قال الله قال رسول الله وهيك وهيك ولا آخره تتفتح ولو أنها أمية. أنا عندي زوجة أبو عبد الله بيعرفها، شو بها أمية النساء شايفي السبب الخلطة والمعاشرة، السماء هو اللي بيعلم. جرس هذا كمان هدية بجملة. لا والله هي الله حرك كيف